انما الواحد يدخل مايا يقول والله عنده كرشة نفس يقول له خبر زي بعضه دابوا الله يرحمه مات بيه وعمتي وطنطي وانكلي ويور مذر ويور فذر ويور كذر كله مات يا ابني خبر ايه هو انت تكرتير عند ملك الموت يخلي الرجل قبل ما يطلع يقول لهم قبلوني للابن والله ابن زي ده مش هضحى ما دام هو ابوه مات بالطريقة دي وعمته مات وخالته مات ابدا تعمل زي اللي دخل فار المريض وقعد يقول له لا بأس فهور ان شاء الله ما تخافش حاجة خفيفة وبعدين هو طالع باب الاوضة كان واقف انخبط دماغه باب الاوضة فلما عليه دمعت من الخطة قال له ما لما الباب واطي كده ما هتطلعه النحش ازاي يعني خطر المسألة في الاخر ولذلك النبي كان لطيفا ظريفا دخل يزور واحد مريض له المرض يعني مبهدله قال له الا تدعو الله انت قادر ما تدعيش ربنا قال له بدعي يا رسول الله قال له بتقول ايه في دعائك قال له بقول اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخره فعذبه لي في الدنيا يعني يا رب اذا كنت هتعذبني في الاخره عذبني عذاب الاخره في الدنيا عشان اخلص هو قال له النبي بقى يقول له يا سلام على قوه الايمان ده انت ايمانك قوي ايوه كده قول كده عشان تخلص من عذاب الاخره النبي غضب من هذا الدعاء وقال له يا اخي انت لا تطيق ذلك هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الله ولذلك سيدنا ايوب قعد 18 سنه مريض ما شكى من الله مره وانما شكى الى الله كل مره وفالت لما الواحد منهم بس بيصاب شوية صداع ازاي حالك يقول حالنا الى ربنا دايما فاكرنا بالبلاوي حالا بشننا زي ما انت شايف يقول اصبر يقول لك ما بعد الصبر الا الارض يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر حرق دكانه يا ابني المؤمن مصاب يقول لك يعني ما فيش مؤمن في البلد يعني يا غريبة والله زي المطرب اللي يقول لك انا بعلم الصبر يصبر طيب علم الصبر يصبر يا اخوي ها بعلم الصبر يصبر كلام والله ما تعرف انك بتقول ايه بتفهم ايه طيب بلاش ما تصبرش هتعمل ايه يعني هتحاكم ربنا ابدا ولذلك شوف ربنا بيقول ايه شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي اذا افترضت عبدي ببلائم في نفسي او ماله او ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان اصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب